الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: كتاب الحدود. والحدود يذكرها الفقهاء، وهي من توابع الجنايات والتعزيرات. والشريعة لما قررت هذا الباب، باب الحدود، فإنما ذلك لكي يمنع من الوقوع في هذه المعاصي التي نهت عنها الشريعة. والحدود إنما تدور حول 5 حدود: حد الزنا، وحد السرقة، وحد الشرب، وحد قطع الطريق، وحد القذف. ويعرفونها بأنها عقوبة مقدرة شرعا في معصية لتمنع من الوقوع في مثلها. وقبل أن يتكلم المصنف رحمه الله تعالى عن هذه الحدود واحدة واحدة، تكلم على أمور متعلقة بجملة الحدود، فقال: لا تجب، يعني كل الحدود لا تجب إلا على مكلف ملتزم عالم بالتحريم. وهذه شروط 3 لكل الحدود. أولها يقول مكلف، فلا بد أن يكون مكلفا، فخرج غير المكلف كالصغير والمجنون فلا تقام عليهم الحدود لو وقعوا في هذه المعاصي للعمومات. ومنها قوله عليه الصلاة والسلام: رفع القلم عن 3، ومنهم الصبي حتى يبلغ، والمجنون حتى يفيق. قال: ملتزم، وهذا الثاني، يعني ملتزم أحكام المسلمين، ويدخل فيه المسلم ويدخل فيه الذمي، فهؤلاء تقام عليهم الحدود لو وقعوا فيها، لو وقعوا في هذه المعاصي. وأما غير الذمي من الكفار فإن كان حربيا، نقول: أما غير الذمي من الكفار كالمعاهد والمستأمن والذمي، فهؤلاء إنما يقام عليهم الحدود التي تتعلق بالآدميين كالقذف، دون ما يتعلق بحق الله عز وجل كالزنا. الشرط الثالث قالوا: ملتزم عالم بالتحريم، فلا بد أن يكون عالما بالتحريم، فخرج الجاهل الذي مثله يجهل، والمراد به من نشأ في بادية بعيدا عن مكان العلم أو حديث عهد بإسلام، فهذا يعذر. قد ورد أن عاملا لعمر رضي الله عنه كتب إليه أن رجلا اعترف عبده بالزنا، فقال: سله فإن كان يعلم أنه حرام، فإن قال نعم فأقم عليه حد الله، وإن لم يقل ذلك، وإن قال لا، فأعلمه أنه حرام، فإن عاد فاحدده. قال رحمه الله: وعلى إمام أو نائبه إقامتها. قبل ذلك يعني لابد أن يكون عالما بالتحريم، فإن كان عالما بالتحريم جاهلا بالعقوبة تقام عليه، فإن كان عالما بالتحريم جاهلا بالعقوبة فإنها تقام عليه، كما في حديث: واغدو يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها. فالظاهر أنهم ما كانوا يعرفون ما هي العقوبة في أول الأمر، لكن الحكم معروف، وهذا له نظائر في الأحكام. ثم تكلم على من الذي يتولى إقامة هذه الحدود، فقال: وعلى إمام أو نائبه إقامتها. هذه الحدود من مهام ولي الأمر وليست لكل أحد، ولذلك فإنه إنما يقيمها الإمام أو نائبه، ونائبه الآن القاضي، فهو الذي يتولى ذلك، لأنها من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ومن إقامة أحكام المسلمين، فيجب أن يقيمها، ولا يجوز له أن يعطلها، ولا يجوز لغيره أن يفتات فيقيمها بنفسه، فهي من أعمال ومهام ولي الأمر. قال رحمه الله: ويضرب رجل قائما. الآن تكلم على الضرب الذي يكون بالجلد، وإنما ذكره هنا قبل أن يتكلم على الحدود واحدة واحدة، لأنه يدخل على أغلب هذه الحدود. فقال: ويضرب رجل قائما، يعني أنه يضرب حال كونه قائما لا جالسا، بخلاف المرأة، فقد ورد عن علي رضي الله عنه أنه قال: تضرب المرأة جالسة ويضرب الرجل قائمة. قال: بسوط، فيضرب بسوط لا بغيره، لا بغيره. وقال: لا خلق ولا جديد، وسط، لأن الخلق لا يؤدي، لا يؤذي ولا يؤلم لأنه قد بلي، والجديد ربما آلم بشدة وجرح، والقصد في الحدود الإيلام لا القتل والتعذيب، فلا بد أن يكون هناك نية في الجلد، ولا بد أن يكون هناك فيه إيلام بقدر ما لا يهلكه. قال: ويكون عليه قميص وقميصان، لا يجرد المجلود، وإنما يكون عليه ثياب، هذه الثياب هي ثياب العادة، فلا يلبس أكثر منها كي لا تمنعه من تألمه بالجلد، وإنما يكون ثياب عادته كثوب وثوبين حتى لا يتجرد، وأيضا حتى لا يلبس أكثر من ذلك. وعلى هذا فإنه لو كان عليه أكثر منها من هذه الألبسة التي قد يعني يضعها ربما تمنعه من تأثره بالجلد كالفرو ونحو ذلك فإنها تزال. قال: ولا يبدي ضارب إبطه أثناء الجلد، الجلاد إنما يعني يجلد جلدا لا ينبني عليه رفع إبطه وبدو إبطه، وإنما ضرب لا ينبني عليه ذلك حتى لا يكون فيه إيلام بشدة. قال: ويسن تفريقه على الأعضاء، أيضا في الجلد ينبغي أن يفرقه على الأعضاء، على ظهره وعلى فخذيه وعلى أليته، حتى يأخذ كل عضو نصيبه، وحتى لا يتابع الضرب على عضو فربما تلف. قال: ويجب اتقاء وجه ورأس وفرج ومقتل، ومقتل، هذه المواضع تتجنب في الجلد حتى لا ينبني عليها تلف هذا العضو أو ربما وفاته. فيقول: الوجه، فيتجنب الوجه، وفيه حديث: فليجتنب الوجه. قال: ورأس، كذلك الرأس، لأنه ربما تلف إذا جلد به. قال: وفرج ومقتل، مقاتله، كذلك مكان قلبه ونحو ذلك، فإنه يتجنبها وإنما يضرب غيرها. قال: وامرأة كرجل، يعني أن المرأة حكمها في الجلد فيما سبق كالرجل، إلا أنه استثنى أمورا فقال: لكن تضرب جالسة. فالمرأة عند جلدها تضرب جالسة، لأن هذا أستر لها، وسبق كلام علي رضي الله عنه. قال: وتشد عليها ثيابها وتمسك يداها، تشد عليها ثيابها حتى لا تتكشف، وتمسك يداها كذلك أيضا حتى لا يحصل منها تكشف ونحو ذلك. قال: ولا يحفر لمرجوم، لو كان حد، لو كان الحد حد رجم فإنه لا يحفر له، وإنما يرجم وهو على الأرض واقف أو جالس، لكنه لا يحفر له، وهذا المشهور من المذهب، فإن النبي عليه الصلاة والسلام لم ينقل أنه حفر لماعز وللغامدية ولليهودين اللذين رجمهما عليه الصلاة والسلام. قال: ومن مات وعليه حد سقط، لو أنه حبس وقبل أن يقام عليه الحد سقط، فإنه لا شيء عليه، ولا يطالب ورثته بشيء من ذلك، لأنه قد فات تمكن إقامة الحد عليه. ثم انتقل بعد ذلك إلى الكلام على الحدود واحدة واحدة، وابتدأ بأشدها وهو حد الزنا، والزنا فعل الفاحشة في فرج قبل أو دبر. قال: فيرجم زان محصن حتى يموت. طب لما نقول فعل الفاحشة في قبل أو دبر، الحنابلة يرون أن اللواط يأخذ حكم الزنا. ما هو حد الزنا؟ الزنا إما أن يكون الزاني محصن، وإما أن يكون غير محصن. فإن كان محصنا فقد قال: فيرجم زان محصن حتى يموت، يرجم حتى الموت. ورجمه لا يكون بأحجار يسيرة تؤلمه ولا تميته، ولا يكون بأحجار كبيرة تنهيه بحجر أو حجرين، وإن بأحجار متوسطة يحصل فيها الإيلام. والله عز وجل قال وليشهد عذابهما، قال ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. قال وغيره، يعني غير المحصن، يجلد 100 ويغرب عاما إلى آخر كلامه. غير المحصن، وسيأتي من هو المحصن هنا، غير المحصن إذا وقع في الزنا لا يخلو من 3 أحوال: إما أن يكون حرا فقال يجلد 100 ويغرب عاما، يجلد 100، الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، وتغريب عام، يغرب عام. والتغريب المراد به إبعاده عن بلده مسافة قصر فأكثر، وهذا يكون للذكر وللأنثى. الآن العمل على أنه يسجن ولا يغرب، لأن التغريب قد فات التأثر به والتعذيب به، بل ربما كان في تغريبه تجرئة له على المعصية لأنه بعيد عن أحد يعرفه. فالعمل الآن على أنه يسجن، والتغريب يكون للذكر وللأنثى، لكنهم أيضا يقولون في التغريب للأنثى يكون معها محرمها. قال ورقيق 50، إذا كان الزاني غير المحصن رقيق فإنه يجلد 50 ذكرا أو أنثى، فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. وقالوا هذا في النساء، في الإماء، والأرقاء الذكور كذلك، فيجلد 50 بكرا كان أو ثيبا، ولا يرجم، لأنه ملك لسيده، وإنما عليه الجلد. قال ولا يغرب، لأنه كما قلنا هذا التغريب سيكون فيه عقوبة على سيده لا عليه هو، فهو قد يرتاح، وإنما يكتفى بجلده 50. قال ومبعض، مبعض بحسابه، يعني الذي بعضه حر وبعضه رقيق بحسابه، فإن كان نصفه حر ونصفه رقيق فبحساب ذلك يأخذ 50، هذه التي للرق، ثم نصف 50 الأخرى 75 جلدة، فيغرب بحسابه فيهما، هذا في التغريب، هذا في الجلد، وفي التغريب كذلك. قال والمحصن، يعني من هو المحصن هنا؟ لأنه سبق أن المحصن يختلف باختلاف الأبواب. المحصن قال من وطئ زوجته بنكاح صحيح في قبلها ولو مرة، هذا هو المحصن في باب الزنا وفي باب حد الزنا. من وجد منه أولا من وجد منه وطئ بتغييب الحشفة أو قدرها، يقول من وطئ زوجته مسلمة كانت أو كتابية، فلو أنه عقد ولم يحصل منه وطئ فلا يعتبر ذلك إحصانا، لو عقد أو خلى أيضا ولم يطأ فإنه لا يعتبر محصن. قال بنكاح، نعم بنكاح، فيخرج ما لو أنه وطئها بغير نكاح كالزنا والتسري ووطئ الشبهة، فإنه لا يعتبر إحصانا. في قبولها، فلا بد أن يكون هذا الوطء في نكاح صحيح، خرج النكاح الفاسد والنكاح الباطل والوطء بشبهة، وأن يكون أيضا في قبولها، فخرج ما لو أنه وطئ في الدبر فإنه لا يعتبر فيه إحصان. إذا وجد هذا وهو الوطء للزوجة في نكاح صحيح في قبلها فإنه يكون محصنا، وينبغي أيضا أن يزاد على ذلك أن يكون مكلفا حتى يخرج ما لو أنه وجد ذلك منه وهو دون التكليف. إذا وجد ذلك منه فهو محصن، فهو محصن. طيب بقي شيء، بقي أيضا أن يكون حرا، أن يكون حرا، لأننا قلنا قبل قليل في الرقيق أنه يجلد حر بكرا كان أو ثيبا. إذن فهذه القيود لابد أن تتوافر حتى يكون محصنا في باب الزنا، وطئ في نكاح صحيح، وطئ زوجته في نكاح صحيح في قبولها ولو مرة، وكان مكلفا حرا. قال وشروطه ثلاثة، يعني يشترط. طيب هل يشترط أن يكون الآن ما زال متزوج؟ لا يشترط، لا يشترط. فلو طلق أو ماتت زوجته فهو محصن. طيب يشترط لإقامة حد الزنا ثلاثة شروط. قال وشروطه ثلاثة، أولها قال تغييب حشفة أصلية في فرج أصلي لآدمي، هذا الأول، ولو دبرا. التغييب حشفة، أن يترتب على هذا تغييب الحشفة الأصلية في فرج أصلي لآدمي، فإنه يعتبر هذا هو الزنا. يقول ولو دبرا، سواء كان لدبر ذكر أو أنثى. هذا الشرط الأول. الشرط الثاني قال وانتفاء الشبهة، وانتفاء الشبهة، أن تنتفي الشبهة. فإذا وجدت شبهة فالحدود تدرأ بالشبهات. مثل ماذا؟ قالوا مثل نكاح مثل وطئ الشبهة. لو أنه وطئها يظنها زوجته فهذا شبهة. لو أنه أيضا يعني جهل الحكم، كما لو كان حديث عهد بإسلام فوطئ ولم يعلم أن الزنا حرام، فهذه شبهة والحدود تدرأ بالشبهات. الشرط الثالث قال وثبوته، ثبوت الزنا. ثم ذكر أن الزنا يثبت بأحد أمرين، إما بالشهود وإما بالاعتراف. ابتدأ بالشهود فقال بشهادة أربعة رجال. الشهود في الزنا لابد أن يكونوا أربعة رجالا عدولا، أربعة، فلو شهد أقل منهم لم يثبت الزنا، ورجال فلو شهد ثلاثة رجال وامرأة أو امرأتان لم يثبت الزنا، وعدول فلو شهد ثلاثة عدول والرابع ليس بعدل لم يثبت الزنا، ولا بد أن تكون شهادتهم في مجلس واحد حتى ولو دخلوا أفرادا، المراد أنهم يكونوا في مجلس واحد. وأيضا لا بد أن يحكوا زنا واحدا، فلو أن اثنان منهم قال نشهد أن فلانا زنى اليوم، واثنان قال نشهد أنه زنى بالأمس، لا يثبت حد الزنا ويقام عليهم حد القذف. وأيضا يصفوا الزنا، يصفونه، ولذلك قال بزنا بشهادة أربعة رجال عدول في مجلس واحد، وذكرناه، قال بزنا واحد، فلو أنهم وصفوا زنا مرتين لم يثبت ذلك كما ذكرنا. قال مع وصفه يصفون هذا الزنا بالوصف الذي لا يختلف فيه اثنان، لأن الأمر خطير والشأن شديد فشدد فيه، فلا بد أن يصفاه وصفا دقيقا، يشهدان أنهم رأى فلان قد وقع في الزنا وأنه قد وقع ذلك منه، كما كالميل في المكحلة. قال مع وصفه أو إقراره. إذن هذا النوع الأول الشهود، ولا بد فيهم من أربعة. الثاني قال أو إقراره، أن يقر هو بأنه وقع في الزنا، ولا بد في هذا الإقرار من أمور ذكرها فقال أربع مرات، هذا أولا. فالمذهب يرون أن الإقرار لا بد أن يكون بأربع مرات، يقر مرة ومرتين وثلاث وأربع، هذا المشهور من المذهب. ما دليلهم؟ قالوا أولا قياسا على الشهود الأربعة، وقالوا أيضا ترديد النبي عليه الصلاة والسلام لماعز حيث ردده مرارا يدل على أنه يشترط تكرار الإقرار. الثاني قال مع ذكر حقيقة الوطء، لا بد أن يذكر حقيقة الوطء، لأن النبي عليه الصلاة والسلام استفصل من ماعز قال أتدري ما الزنا، حتى صرح له بصريح لفظه عليه الصلاة والسلام، لأنه قال لعلك قبلت لعلك غمزت لعلك لامست، حتى قال له أنكتها حتى يزول أي شبهة من هذا الأمر. قال بلا رجوع، نعم هذا قيد ثالث، أن يكون بلا رجوع. فالمذهب يقولون أنه لا يرجع حتى يتم الحد. طيب بناء على هذا القيد يقولون لو أنه رجع قبل أن يقام عليه الحد يسقط عنه ذلك، لما أقر رجع يسقط ذلك عنه، هذا المشهور من المذهب. طيب وأيضا لابد أن يكون مكلفا مختارا غير مكره. قال رحمه الله الآن انتهى من حد الزنا